قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أحكام الصحة والمساقات عند مالك من العقود اللازمة، وهي كذلك عند الإمام الشافعي. وقد عرفتم مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يرى أصلا جواز المساقاة ولا المزرعة، فلا يرد قوله هنا. أما الإمامان الشافعي مالك والشافعي فيرايان أنها عقد لازم، وهي رواية ليست المشهورة في مذهب أحمد، وأما المشهور في المذهب فهي عقد جائز. ما حجة الذين قالوا بأنها عقد لازم؟ قالوا لأنها معاوضة، عوض مقابل عوض، فيكون لازما قياسا على الإجارة، لأن الإجارة مبادلة عوض بعوض، تسلمه دارا ويعطيك عوضها. هنا أيضا إنسان يعمل في هذه الأشجار في هذا البستان ويأخذ مقابل عمله جزءا من الثمرة، إذن عوض يقابله عوض. هذا تعليل أول للذين قالوا بأنها عقد لازم، قياسها على الإجارة كما رأيتم، وكيف تم القياس. الأمر الآخر أنهم قالوا لو كانت عقدا جائزا لجاز لرب المال أن يفسخها عند صلاح الثمر، فحينئذ يتضرر العامل، فينبغي أن يكون عقدا لازما. وأما الذين قالوا بأنها عقد جائز وهو المشهور في مذهب أحمد، فحجتهم الحديث الذي أوردناه في درس ليلة البارحة، أن أهل خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على خيبر، أي على تلك المزارع تبقى بأيديهم، على أن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرا مما يخرج منها من زرع أو ثمر. وجه الدلالة من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بذلك بقوله في آخر الحديث، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فالرسول لم يحدد وقته، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعل وقتا، ولو جعل تحديدا ووقتا لذلك لنقل، لأن ذلك أمر قد اشتهر بين الناس. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك دليل على أنه ليس شرطا، أي التوقيت ليس شرطا، لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما عرف ذلك في أصول الفقه. إذا العلماء انقسموا إلى قسمين: أكثرهم أنها عقد لازم وهي رواية للحنابلة، وبعضهم وهم كله قالوا هي عقد جائز. دليل الذين قالوا بالجواز فهمهم لهذا الحديث، يعني هم استنبطوا من هذا الحديث، والذين قالوا بأنها عقد لازم قياسها على الإجارة، وما قد يحصل من فسخ من رب المال عند صلاح الثمر، لأنه إذا كان العقد جائزا فمن حق كل من الطرفين أن يفسخه في أي وقت، فيقولون نفسخ العقد، فمن الذي يتضرر؟ يتضرر العامل، وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرر. قال لم يذكر المؤلف العلة، لأجل ذلك ذكرته. قال المصنف: والمساقات عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل، بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ. عرفتم القراض بأنه جائز، وسيأتي أيضا الشركة بأنها جائزة. قال: وهو عند مالك عقد موروث، وللورثة المساقي. ما دام عقد لازم فينبغي أن يكون موروثا، أي إذا مات العامل انتقل إلى ورثته، والمسألة فيها خلاف. ولو مات رب أيضا ذا انتقل أيضا العمل إلى ورثة العامل. ولورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء. هذا في حالة خيانة العامل، إذا خان العامل فعرفتم رأي مالك. وعند الإمامين الشافعي وأحمد يوضع من يشرف عليه، فإن لم يجدي ذلك استؤجر إنسان ليعمل على أن يكون على حسابه. قال وعليه قال وعليه إن لم يكون أمناء وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته. وقال الشافعي هؤلاء الذين انتقل إليهم إن لم يكونوا أمناء حينئذ اتخذ الإجرة. إذن المؤلف يتكلم عن الورثة لكن نفس العامل قد لا يكون أمينا. قال الشافعي رحمه الله إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل وفسد العقد. وإن كانت له تركة يعني معنى هذا أنها تفسخ ويأخذ أجرة ماذا العمل على أنها نوع من الإجارة يعني تنزل منزلة الإجارة. وإن كانت له تركة لزمته المساقاة. وقال الشافعي تنفسخ المساقات بالعجز ولم يفصل. وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره وجب عليه أن يستأجر من يعمل. هذه مسألة فيها تفصيل في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد لأن عجز العامل لا يخلو من واحد من أمرين إما أن يكون ضعفا وإما أن يكون عجزا كليا يعني أن يجد إلى هذا الإنسان الضعف في بدنه فلا يستطيع أن ينهى فعليه أن يستأجر من يعينه على ذلك وإن كان عجزا كليا فعليه أيضا أن يستأجر من يقوم برعاية وخدمة هذه المزرعة لأنه مطالب بتوفية ذلك لأن هذا عقد قد التزم به وعليه توفيته فهذا أمر لازم له. في حالة ما إذا حصل خيانة من هذا العامل أو شك في أمانته يتخذ إنسان من قبل ماذا رب المال ليشرف عليه فإن لم ينفع ذلك استؤجر إنسان على حسابه وقام مقامه في ذلك لأن وضع يده على هذه المزرعة أصبح غير صالح لأنه لا يتحلى بالأمن. هذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له يساقي غيره وجب عليه يستأجر من يعمل وإن لم يكن له شيء استأجر من حظه من الثمر. ومالك يرى أنها لا تؤخذ من يده لكن يستأجر ويبقى هو المسؤول مطلقا حتى ولو شك في أمره وفي أمانته. وإذا كان العامل لصا أو ظالما لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك. وحكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال يلزمه أن يقيم غيره للعمل. قال الذي بينت لكم. قال الشافعي إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله. وقريب من ذلك قول أحمد. ويجوز عند مالك رحمه الله أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة لخلاف القراض. عرفت في ذلك اشتراط القراض هل لرب المال أن يشترط على المضارب الزكاة أو العكس فعين أن ذلك لا يجوز. قال بخلاف القراض ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله بالشركاء. وإذا اختلف رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقات من الثمر. الآن تعلمون بأن شأن العقود قد لا تخلو من خلاف. نعم ربما تسير حتى نهايتها دون أن يحصل خلاف لكن ربما يحصل تقصير أو عدم فهم أو نسيان فيدعي أحد العاقدين شيئا لا يوافق عليه الآخر فاختلافهم في القدر على ماذا اتفق هل هو على النصف على الثلث الربع فإذا اختلف فالقول قالوا من هل هو قول رب المال هل هو قول المساقي أي العامل هل فيها خلاف هل يتحالفان كل ذلك مر بنا ما يشبهه في المضاربة أي في القراض وسبب الخلاف من المدعي ومن المدعى عليه فسبب الخلاف هنا هو الخلاف هنا في القراض. قال وإذا اختلف رب المال والعامل إذا اختلف رب المال والعامل والعامل رب المال والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر. قال مالك القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه يعني قراءتك كلها صحيحة، سواء قلت كذا على الجر على تقدير ما وعلى أنه معقوف على رب. نعم. وقال مالك: القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه. مالك يقول: القول قول العامل. والإمام أحمد يقول: القول قول رب المال أي المالك. والشافعي سيأتي قول. إذن العلماء أقوالهم ثلاثة، لم يتفق الأئمة الثلاثة. وأبو حنيفة يكرر لا يرى المساقاة، ولذلك ما ورد ذكره في هذه المسائل. إذن مالك يرى أن القول قول العامل، لأنه هو ماذا المنكر. وأحمد يرى أن القول قول رب المال أي المالك لهذه المزرعة. والشافعي يقول يتحالفان ويتفاسقان. قال الشافعي: يتحالفان ويتفاسقان، وتكون للعامل الأجرة، وتكون للعامل الأجرة، شبهه بالبيع، يعني تكون له أجرة المثل. نعم. وأوجب مالك اليمين في حق العامل لأنه مؤتمن، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة. قال رحمه الله: يعني رأيتم في مسائل كثيرة مرت بنا أن الإمام مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء ناس وأموالهم، أو لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى أي المنكر. مالك أحيانا يقلب المسألة فيرى أن البينة على المدعي، فالبينة على المدعي واليمين على المدعي. أحيانا يعكس، يقول لوجود شبهة يعني قرينة بجانب الطرف الآخر تقوي رأيه، فيرى أنه يكون القول قوله. وهذا هو سر الخلاف بين الإمامين أحمد ومالك في هذه المسألة. قال: وفروع هذا الباب كثيرة، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها، مثل مثلا أن يساقي عدة مزارع، أو يعني هناك مسائل كثيرة تأتي في المساقاة، أو يشترط أحدهما مثلا شروطا، وهذه فيها جهالة، وربما يشير إليها في المسألة الأخرى إشارة، ونذكر أمثلة لها.